قال الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. قال: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. الإقرار هو الاعتراف بأي حق من الحقوق. لا يقبل الإقرار إلا من مكلف، يعني عاقل بالغ. مكلف إيش؟ مكلف مختار غير محجور عليه، يعني غير مجبر، لأن إقرار المجبر والمكره لا يعتبر. لو أن أناس يعني أجبروه على أن يقر ويعترف بهذا الشيء وأقر واعترف خوفا منهم ضرب أو تهديد ونحو ذلك، فإذا جاء عند القاضي قال: أبدا، أنا أقررت مكره، وأما إقراري فهو غير صحيح، وأنا لم أفعل هذا وليس علي شيء. إلا المحجور عليه لا يقبل إقراره، يعني محجور عليه لمصلحة الآخرين، مجموع ماله من أجل أن يباع ويعطى الغرماء، وممنوع من التصرف في ماله، وليس لأحد حق إلا الغرماء الذين طالبوا بالحجر عليه. فلو أنه اعترف بعد الحجر على أن في ذمتي لفلان كذا غير هؤلاء، وذاك لم يأتي ويدعي عليه، هذا إقرار منه، ربما يريد توليج بعض المال حتى يأخذه لنفسه، أو اعترأ أو قال: إن هذه السلعة التي محجور عليها من جملة مال ليست لي، فإن هذا لا يقبل إقراره بعض الحجر. لكن إذا فك الحجر عليه، إن اعترف لأحد فالمعترف له يطالبه إن شاء. نعم. قال: ولا يصح من مكره. نعم، المكره قلنا إنه لا يلزم بإثبات الإقرار عليه. إذا جاء عند القاضي وقال: أنا أقررت عند هؤلاء لأنهم ضربوني وهددوني، وأما الآن فأنا في مكان العدالة، ما أعترف بشيء مما ذكر أبدا، إقراري هذا إكراه. نعم. قال: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. يعني لو ادعي عليه بشيء من المال، من فضة أو ذهب، وكان يصعب عليه أن يؤديه، ولكنه قيل له: إما أن تؤدي وإما أن تسجن، فهو لا يريد أن يسجن، وليس عنده مال، فباع بيته من أجل أن يفتدي، يريد أن يعطيهم قيمته ليسلم من هذه الدعوة، سواء عاد هم مجبرونه وليس له استطاعة بأن يتخلص منهم، وقد يكون صحيح أنه مطالب بهذا الشيء. فالمهم أن البيع يكون صحيح، لأنه هو ما أكرهناه على أن يبيع بيته، وأكره وألزم بأن يؤدي الحق الذي عليه، قيل له: إما أن تؤدي وإما أن تسجن، فهو افتداء لنفسه باع بيته ليخلص نفسه، وأمره إلى الله. نعم. قال: من أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. الإقرار إذا كان الإنسان مختار وعاقل وليس مكرها، سواء مريض أو صحيح، الإقرار سواء. إذا أقر بأن في ذمته لفلان كذا، أو أن هذه السلعة لفلان، أو هذه الفلوس، هذه 10,000 أو أقل أو أكثر لفلان، يقبل إقراره، إلا في مسألة إذا أقر لوارث في مرض الموت. معروف أن الوارث لا يجوز أن يعطى أو يوصى له بشيء يأخذ يأخذ نصيبه من الميراث فقط. فهذا ربما أنه أراد أن يحابي هذا الفرد من الورثة فأراد احتيالا، قال أن في ذمتي لفلان كذا وكذا من المال وهو من الورثة، فهذا لا يقبل هذا الإقرار لأنه لا وصية لوارث، ولأن هذا متهم الآن بأنه يريد أن يحابي هذا الوارث، يريد أن يأخذ هذا المال ويأخذ أيضا نصيبه من الإرث، حتى ولو أصبح عند الموت غير وارث، لأنه يوم أوصى فوصيته غير صحيحة، إقراره غير معتبر، إلا أن الورثة هم أنفسهم قالوا نعم نعطيه ما أقر به مورثنا ما دام أنه الآن حرم من الميراث، فإنا نعطيه ما أوصى ما أقر به مورثنا نعطيه إياه حتى تطمئن نفوسنا وأمره إلى الله. نعم. قال وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. نعم، لأنه أيضا في حالة المرض أقر لزوجته بالمهر وهي لم تنفي، ما قالت أنه قد أعطاني، قد سكتت أو أنها صدقت ووافقت على هذا الإقرار معترفة بأن مهرها لا زال في ذمته، فهو يثبت لها مهر المثل، هي وارثة تعطي ميراثة لكن المهر تعطيه بحكم الزوجية ما دام أنه ادعى أنه لم يعطيها مهره، وهي أيضا موافقة على ذلك، مقرة بأنها أو مدعية بأنه لم يعطيها مهرها، فهو المهر يثبت لها بحكم الزوجية لا بالإقرار، لأننا قلنا أن إقراره للوارث لا يعتبر في حالة المرض، هذه وارثة، لكن إقراره بمهر حق من حقوقها يثبت لها بحكم الزوجية لا بالإقرار. نعم. قال ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. لو أنه في حالة المرض قال إني طلقتها طلاقا بائنا يعني مبتوت ثلاث، فإنه في هذه الحالة لا يسقط إرثها لأنه متهم بأن قصده حرمانها من الميراث، ومن المعلوم أن الرجل إذا طلق زوجته مخافة أن ترث فإنها ترثه إذا مات ما دامت في العدة أو لم تتزوج غيره، أما لو تمت عدتها وتزوجت غيره فإنها لا ترثه. نعم. قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. ونعم. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. نعم، يعني إذا أقر لوارث بشيء من المال وهو غير وارث، أقر لأجنبي، أقر لإنسان من الناس ليس من ورثه، أقر له بمال ثم أصبح عند الميراث وارث. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا. نعم، العكس، إذا أقر لوارث بشيء من المال ثم عند الموت أصبح أجنبي غير وارث، مثلا أقر لأخيه بمال ثم قبل أن يموت ولد له ولد هذا الموصي، أصبح أخوه هذا لا يرث، فإن إقراره لا يثبت، لا يعطى شيء ولو أنه حرم من الميراث، لأنه أصبح غير وارث بسبب وجود الولد للميت. لكن يقول ليس باطل الإقرار، ولكن لأنه متهما بالمحاباة. أما إن كان الورثة قالوا نعطيه ما أقر له به وما اعترف له مورثنا طيبة من أنفسنا فذلك راجع إليهم. نعم. قال وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا. هذه عكس الأولى، هذا الآن اعترف لغير وارث، اعترف لإنسان من غير الورثة، ابن عم مثلا وهو له أولاد أو له إخوان أقرب من ابن العم، اعترف له بشيء من المال دين، فلما اعترف له وثبت ذلك اعترافه أصبح عند الموت وارث، مات من هو أقرب منه فصار هو الوارث الآن، فالحكم أنه يعطى ما اعترف له به لأنه غير متهم، لأنه غير وارث أصلا، اعترف له بحق. وهذا مثل ما تقدم في أول الدرس على أن اعتراف المريض عند في المرض أو في الصحة سواء، فهذا اعترف لغير وارث لكنه عند الموت أصبح وارث، مات من هو أقرب منه فصار هو من الورثة، يعطى ما أقر له به ويعطى ميراثه أيضا. نعم. قال وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. لو أن امرأة قالت أنا زوجة لفلان وهذا الرجل قال نعم هي زوجتي، فإنه يقبل هذا الإقرار ما دام أن اعترفت هي وهو صدق ذلك، يقبل هذا الإقرار. لكن لو ادعى رجل آخر بأنه زوجته هو، فالآن ادعاها اثنان، فلمن تكون؟ نأتي بالولي، نأتي نقول كل منهم ائتي ببينة الشهود الذين شهدوا على أنك تزوجته، فلو قدر أن كل واحد منهم جاء ببينة فإننا نحكم لأقدمهم عقدا، نقول متى عقد لك عليها كذا وكذا، في أول الشهر، في أول محرم، والثاني أنت متى عقد لك؟ قال في أول شهر صفر في نفس السنة. إذن فالأول منهم هو الذي يكون زوجها. ما وجدنا بينة نأتي بالولي الذي عقد، إن كان أبوها قد عقد لها فهو المسؤول، إن كان وليا قد فوضته هي لعدم أحد من أقاربها الأولياء ما لها ولي، فإن هذا الولي الذي فوضته هي أيضا نسأله. إذا اعترف بأنه زوج فلان ولم يزوج فلان انتهى، الثاني يسقط. وأما إذا ما وجدنا لا هذا ولا هذا ما تكون زوجة لأحد. نعم. قال وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعي اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. نعم إذا وليها الذي أجبرها أبوها أن هو الذي اعترف بأنه زوج فلان فقط فإنه يقبل. نعم. قال وإن قر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه. نعم هذه مسألة أخرى. إنسان قال لصبي يشير إليه يقول هذا ابني وهذا الطفل مجهول النسب لا أحد يدري من هو أبوه، فما دام ممكن أن يكون ولد له ولم يدعيه إنسان آخر فإنه يثبت له عليه النسب. لكن إن ادعى أيضا على مجنون قال إن هذا المجنون هذا ابني، فإذا أمكن أن يكون ابنه وهذا المجنون أيضا مجهول النسب أيضا يثبت له، فإن مات وله مال يرثه هذا. أما إذا كان ما أمكن ما يمكن أنه ولد له بأن يكون المقر به أكبر من المقر فإنه لا يقبل هذا الإقرار، لا يقبل هذا الإقرار. نعم. قال فإن كان ميتا ورثه، يعني لو أنه ادعاه بعدما مات أو مات بعد الادعاء والإثبات فإنه يرثه إذا أنه لم يوجد ما ينفي نسبه منه وقرابته له فإنه يرثه وأمره إلى الله، ما دام انه لم تقم بينه لنفي دعواه. نعم. قالوا اذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. وان ايش؟ واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. نعم اذا قال ان في ذمه فلان لي 1000 ريال وهذا قال نعم صح الاقرار وثبت المال في ذمته. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وإذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي 1000 لا تلزمني ونحوه لزمه 1000. قال في ذمتي لفلان 1000 لكنها لا تلزمني، فإنه ثم سكت ثم قال لا تلزمني، نقول لماذا لا تلزم؟ قال لأني وفيته إياه. لكن بعد فصل بعد سكوت طويل ربما فكر في حيلة يتخلص بها، قال كان له عندي 1000 لكن سددته، وهذا يدعي أنه لا زال 1000 في ذمته وليس هناك بينة على التسديد، إذن هو اعترف 1000 وليس هناك ما يثبت بأنه سدد، فإنه يلزمه وأمره إلى الله. نعم. قال إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي 1000 لا تلزمني ونحوه لزمه 1000. نعم. وإن قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه ما لم تكن بينة. نعم إذا قال كان له علي 1000 لكني قضيته وهذا المدعي ليس عنده بينة بأنه لم يسدد، وهذا يقول أنا سددته صحيح في ذمتي له 1000 لكن أعطيته إياه، وهذا منكر غالبا لا زال 1000 في ذمته، فنقول للمدعى عليها المقر بالألف احلف بالله على أنك قد سددته 1000 الذي يدعي به عليك، فإذا أحلف فإنه تبرأ ذمته لأن المدعي ما عنده بينة، لو جاء ببينة بينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا أنكر الآن أن يكون في ذمته، يقول كان 1000 لكن سددته، نقول احلف، فإذا حلف برئ ظاهرا وأمره إلى الله. نعم. قال أو يعترف بسبب الحق. أو اعترف بسبب الحق يعني يقول عندي 1000 أقرضني إياه أو أمنه عندي أو وهبه لي، فإذا قال وهب لي ورددته عليه أو أنه وهبه لي وليس دينا أو أنه أقرضني إياه وسددته أو أنه أمنه عندي وسددته كذلك، يعني إذا ادعى البراءة والخصم ليس عنده بينة بإثبات الحق فإن هذا يحلف ويبرأ ظاهرا. نعم. قال وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة. لو قال أقر بأن في ذمتي لفلان 100 ريال ثم سكت يعني وقتا يمكنه الكلام فيه ثم قال نعم لكنها زائفة 100 من المزيفة أو من النقود التي قد بطل المعاملة بها، فإنه أو أنه يقول إنها مؤجلة، قال نعم في ذمتي له 100 لكن مؤجلة ولم يحل الأجل، فإنها ما دام أنه أقر بها ثم سكت قبل أن يستثني فإنه يلزم بالمئة 100 صحيحة غير مزيفة وحالة غير مؤجلة، لأنه إنما سكت يفكر بالحيلة التي يتخلص بها من الدعوى. نعم. قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. إذا أقر لإنسان بدين لكنه قال دين هذا مؤجل ولم يحل، أنا ما أنكر في ذمتي له 10,000 لكنها مؤجلة والأجل لم يحل، ثم هذا المدعي قال أبدا غير مؤجل، أنا أقرضت إياها قرض والقرض ليس له تأجيل، أو أني بعت عليه السلعة الفلانية بثمن حال وعد أن يعطيني إياه وصار يماطل بي، وهذا قال أبدا هو مؤجلة، فإن نقول احلف يمينا بالله ما دام أن المدعي ما عنده بينة على عدم التأجيل، الحق ثابت لكن الخلاف في كونه مؤجل أو حال، المدعي يقول حال والمدعي عليه يقول مؤجل، نقول له احلف بالله على أنه مال مؤجل إلى كذا. نعم. قال وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسال إحلاف خصمه فله ذلك. نعم وحده. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، إذا أقر بأنه وهب فلانا 1,000 ريال أو أنه رهن عند فلان سيارة مثلا وقال إني قبضت إياها أعطيت صاحب 1,000 والرهن سلمته المرتهن ثم أنكر القبض ولا بيجحد الإقرار، ثم أنكر المدعي يقول ما أبدا ما قبضت شيء، لا أعطاني رهنا ولم يعطيني ما وهبني إياه، إيش يقول؟ ولم يجحد الإقرار، أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. نعم يعني ما دام أنه هذا يقول أعطيته قبضته 1,000 أو قبضته الرهن والخصم يقول ما أعطاني شيء، فإن هذا إذا وقفت المسألة عند بين الاثنين يقال له احلف، إذا هو قال حلفوه لي على أني ما قبضته، فإذا حلف المدعي ثبت الحق، يقول أنا أعطيته قبضته المال الذي يدعي به أو الرهن الذي اتفقنا عليه، وهذاك يقول ما أعطاني لا رهنا ولا هبة، ولكن إنه هذا رجع ينكر فيقول حلفوه، إذا حلف إني ما أعطيته عند ذلك يثبت حقه في ذمتي. أعد المسألة. قال وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. نعم نعم. من بعده؟ قال وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته. لا أعد. وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته. نعم. إذا باع سلعة على إنسان أو اعتق عبدا ثم رجع ينكر البيع أو ينكر العتق فإنه لا يقبل هذا الإقرار هذا الادعاء، بل يلزم بالحق الواجب عليه، يعني يثبت عليه. إذا باع السلعة أو اعتق عبدا ثم رجع ينكر البيع أو ينكر العتق فإنه لا يقبل منه الإقرار، بل يلزمه الحق لصاحب الحق، يقول أنا بعت السلعة والسلعة ليست لي، فنقول إنه ما دامت ليست لك أنت تغرمها تعطي فلانا حقه، والعبد الذي اعتقته إذا كان ليس لك فتغرمه لصاحبه أنت الذي اعتقته باختيارك. نعم. أعد المرة. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم قرن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته. يعني قال أنا وهبت شيء لكن ليس لي، وهبت مالا لا أملكه، يقول أنت تغرمه لأن الموهوب له قد قبض الهبة وصاحب السلعة قد اشتراها وأعطاك الثمن، والعبد قد اعتقته وملك نفسه، فإذا كنت تقول إن هذه الأشياء كلها ليست لك فأنت عليك الغرامة. نعم. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. يعني إذا قال إنه ما كان المال هذاك لي لكن بعدين ملكته، فإنه إذا أثبت بينة على أن هذا المال ما ملكه إلا بالأخير فإنه يقبل له. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.